الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تأجير سماعات للأفراح والمناسبات؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب الإجارة الحل والإباحة إذا توفرت شروط حلها، وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن شروط صحة الإجارة وحلها 3 شروط. الشرط الأول معرفة الأجرة حتى لا يؤدي الجهل بها إلى الاختلاف بين المؤجر والمستأجر، والشرط الثاني معرفة المنفعة، فلا بد أن تتعرف على المنفعة التي يريدونها من استئجارهم لهذه السلعة أنت وإياهم فيما بعد ذلك في شيء من الخصومة أو النزاع. والشرط الثالث إباحة النفع المقصود بهذه الإجارة، فإذا توفرت هذه الشروط 3 فإن عقد الإجارة يعتبر عقدا صحيحا. ومن المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه الإجارة تعتبر وسيلة لمقصود، فما هذا المقصود الذي يريدونه باستئجار هذه الأعيان؟ فإن كان من المقاصد النافعة كإلقاء المحاضرات والندوات وإلقاء الكلمات أو الأشعار أو القصائد في هذه الأعراس فلا بأس بذلك، لأن هذا إما مندوب إليه وإما أمر جائز حلال لا حرج فيه. وأما إذا كان استئجار هذه السماعات لإعلان الموسيقى والعزف والزمر والطبول عن طريقها فلا جرم أن هذه الإجارة تكون على نفع محرم وعلى مقصود ممنوع شرعا. والمتقرر عند العلماء أن المعاملة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فإذا كانوا يقصدون باستئجار هذه السماعات في الأفراح حتى يغنوا فيها ويرفعوا عن طريقها أصوات الموسيقى والزمر وآلات اللهو والمعازف فإنها إجارة محرمة، لأن النفع محرم وليس بمباح، ولأنها وسيلة إلى محرم ووسائل الحرام حرام. فإذا غلب على ظنك أو علمت بأنهم سيستخدمونها في الحرام فلا يجوز لك أن تؤجرهم شيئا من ذلك. وإذا علمت أو غلب على ظنك أنهم سيستعملونها في حلال فلا بأس عليك أن تؤجرهم هذه السماعات. وأما إذا حصل في قلبك تردد وريب وشك فلا يجوز لك أن تؤجرهم حتى تستفسرهم عن حقيقة ما يريدونه بهذه السماعات. فإن أبدوا لك مقصودا محرما فلا يجوز لك أن تؤجرهم، لأنك تعينهم حينئذ على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن أبدوا لك أنهم يريدونها في مقاصد حلال فلا بأس. فإذن يجب عليك أن تستفسر حال ورود الشك عليك، والله أعلم.